بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تقدم ما يتعلق بذكر آدم وخلق الله عز وجل له، وإسجاد ملائكته له، وإباء إبليس عن السجود، وأن الله عز وجل حذر آدم من إبليس عدوا مبينا، فما كان من إبليس إلا أن أغوى آدم فجعله ووسوس له وأزله حتى أكل من الشجرة، فكانت نتيجة ذلك أن بدت له سوآته، وطفق يخصف عليه وعلى زوجه من ورق الجنة، ثم ما كان من الله عز وجل إلا أن أمره بالهبوط إلى الأرض، ثم أخبر الله عز وجل أنه سينزل عليهم، أي على بني الإنسان، أي على بني آدم، هدى من عنده، فمن اتبع هذا الهدى كان من الفائزين الذين يرثون الفردوس الجنة، ومن أبى واستكبر وترك هذا الهدى وكفر وكذب بآيات الله جل وعلا، قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل. هذه النقلة لا بد لها من سبب. قصة آدم وما حصل مع آدم، ثم سجود الملائكة، ثم إباء إبليس، ثم تحذير الله آدم من إبليس، ثم إغواء إبليس، ثم إنزال آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض يا بني إسرائيل. هذه النقلة لا بد لها من سبب، ومن لم يعرف هذا السبب كأنه يقول ترتيب آيات الله عبثي. كأنه يقول ترتيب الآيات عشوائي، وحاشا لله أن يرتب آياته بشكل لا يليق بالحكمة الإلهية. حكمة إلهية ترتيب الآيات، حكمة إلهية ترتيب الكلمات، ترتيب الآيات، ترتيب الصور، حكمة إلهية. القرآن حديث واحد، القرآن من فاتحته إلى خاتمته حديث واحد. كيف حديث واحد؟ كأنك تجلس بين يدي الله والله يحدثك بالقرآن من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، كأنه يتكلم معك كلام واحد. فلو قال لك فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل، ماذا ستقول؟ شو أصدق؟ لما انتقلت من هذه القصة إلى قصة بني إسرائيل؟ ما دخل بني إسرائيل في القضية؟ ما علاقة بني إسرائيل بالمسألة؟ هذه كما قلنا تحتاج إلى بيان. قصة آدم هي قصة الأصل، بمعنى أن بناء ما جاء بعد قصة آدم كله تبع لقصة آدم، وما حصل فيه معه في الجنة، وكيف أغواه إبليس فأكل من الشجرة فنزل إلى الأرض فحصل ما حصل. حتى تفهم قصة آدم جعل الله تبارك وتعالى لك قصة أصغر منها، أقصر منها، مختصرة أكثر منها. إن لم تفهم قصة آدم وهي في الجنة بعيد في السماء لا تبلغها، لا تراها، لم تكن مع آدم في الجنة، لم تحط بما كان من آدم وحال آدم وجو آدم والمحيط الذي كان مع آدم، لم تحط بذلك علما، إلا أنك عندك في الأرض ما يشير إلى قصة آدم بشكل مختصر. فلما نزل آدم إلى الأرض كان منه ذرية، ذريته كلها اسمها بني آدم، بنو آدم هي ذرية آدم، طيب أنا أريد أن أفهم كيف تكون هذه الذرية، ما هو سر هذه الذرية، ماذا ستفعل هذه الذرية، ماذا سيكون منها هذه الذرية؟ لا شك أنها سيكون منها ما كان من أبيها، لأننا كما قلنا كلنا نسخ لآدم، نسخ في الخلق، في الطبيعة البشرية، في الجبلة الجسدية، في طريقة التفكير إلى حد ما، في طريقة التعبير، في اللسان، في الشكل، في الخلق، نسخ عن آدم، نختلف قليلا لكن الأصل واحد، أصلنا جميعا واحد، خلق واحد، إنسان واحد، رجل واحد. فبنو آدم أثر، إذا جئت لتدرس بني آدم عسر عليك، صعب جدا إنك تدرس كم مليار من أول الخلق إلى اليوم، ثم كم قبيلة انتشرت في الأرض، كم بلد انتشر فيها بنو آدم، كم مدينة، كم بلدة، كم ضيعة، كم قرية، صح، كم جب كان في الأرض من بني آدم، كلهم ستدرسهم، كلهم تنظر إليهم كيف عاشوا، كيف فعلوا، ماذا قدموا، ماذا أخروا، هل التزموا بالهدى، ما التزموا بالهدى، هل سمعوا ما أنزل الله واتبعوه أو أنكروه وكذبوه وكفروا به، ماذا فعلوا بنو آدم؟ يعني ينبغي أن تفهم حتى تعرف أنت أين من بني آدم، من أنت من بني آدم، من الذين اتبعوا أو من الذين كفروا وكذبوا. لأنه قسم لك الناس إلى قسمين قبل أن يبدأ بقصة بني إسرائيل، قال فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا وكفروا، كفروا وكذبوا، أولئك أصحاب النار فيها خالدون. إذا في قسمين، قسم متبع وقسم كافر مكذب، أنت ممن؟ أدرس بني آدم حتى تعرف أنت من في بني آدم. دراسة بني آدم صعبة، نحتاج إلى مثال مختصر، نحتاج إلى مثال مختصر، أعد علينا القصة يا ربنا بشكل مختصر نفهم عليك قصة آدم حقيقة كيف كانت في الأرض، كما فعل آدم، هناك ذرية منه تعود إليه ستفعل ما فعل آدم، وسيكون منها مؤمن ومكذب من هذه الذرية. كانت هذه القصة وهذه المثولة التي ضربها الله للعالمين بني إسرائيل، كأن الله يقول لنا قصة آدم المتقدمة سأعيد صياغتها لكم وروايتها لكم بطريقة مختصرة حتى تفهموا بني آدم من هم. إذا فهمتم بني إسرائيل فهمتم بني آدم، إذا فهمتم بني إسرائيل فهمتم بني آدم، وعرفتم تماما كيف يكون تعامل الخلق مع ربهم سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل، والله تعالى في كل كتابه ما قال بني كذا إلا لاثنين، يا بني آدم يا بني إسرائيل، بس ما عنده بني شيء ثالث، ما عنده فيه. كم من الآباء والأجداد ذكرهم الله في القرآن ما نادى أحدا بيا بني إلا يا بني آدم يا بني إسرائيل، يا بني آدم يا بني إسرائيل. ثم هل كان فعلا يعني بنو إسرائيل في هذه يعني حقيقة حملوا هذه المثولة ومشوا فيها؟ سنرى. لو جئنا إلى كل بني إسرائيل يعني أولاد إسرائيل، قصتهم كبيرة وطويلة، وسورة البقرة كلها تتكلم عن بني إسرائيل، كلها تتكلم عن بني إسرائيل وعن جزء من بني إسرائيل، يكمل الجزء الثاني سورة آل عمران. سورة البقرة كلها، من أراد أن يفهم اليهود فعلا حقيقة على حقيقتهم ويعلم كل تفصيل في حياتهم فردا فردا وجماعة جماعة ومذهبا مذهبا وفرقة فرقة، يقرأ سورة البقرة. وإذا أردت أن تعرف النصارى حقا فرقة فرقة وفردا فردا وجماعة جماعة، فاقرأ سورة آل عمران، تفهمهم حقا تماما. ليه؟ لأنك أنت لما قرأت سورة الفاتحة ماذا دعوت ربك فيها؟ اهدنا الصراط المستقيم، ثم ميزت، قلت هذا الصراط المستقيم هو غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت يا ربنا عليهم؟ هم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. فلزم أن يذكر لك الله بعد الفاتحة صراط الذين غضب الله عليهم ثم صراط الضالين. فذكر في البقرة صراط المغضوب عليهم، ثم ذكر في آل عمران صراط الضالين. فبين لك في البقرة اليهود، وبين لك في آل عمران النصارى. لكن ما زلنا في حيرة، أن بني إسرائيل كذلك أمرهم عجيب وأمرهم كثير، وسيفصل لنا لا شك في البقرة وفي آل عمران، لكن التفصيل يبدأ في البقرة. حتى تفهم الموضوع أكثر اختصرها بشكل أكبر أيضا. بني إسرائيل يعني أولاد إسرائيل. من إسرائيل؟ هو نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. حتى اسم يعقوب فيه دلالة على ما ذكر الله في بني إسرائيل. يعقوب معناه الذي أخذ بالعقب، الذي أخذ بالعقب يعني أخذ بالنسل، أخذ بالذرية. طيب، فكل نبي جاء بعد يعقوب من يعقوب، كل نبي جاء بعد يعقوب من يعقوب، إلى أن رفعت النبوة فتحولت إلى نسل آخر، فقطع نسل يعقوب أو قطعت النبوة من يعقوب، ثم انتقلت إلى ذرية إسماعيل فجاء محمد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن يعقوب يدل اسمه على أنه رجل أصل، رجل أصل يندرج تحته أمور فروع، صح؟ من اسمه يعقوب. حتى إسرائيل معناها عبد الله، إسرائيل تعني عبد الله، فهو عبد لله أخذ بالعقب. وكانت يعني كل أنبياء بني إسرائيل من إسرائيل، ما في ذرية ثانية أبدا. طيب، أخص أولاد إسرائيل من؟ يوسف. هو خير بني إسرائيل، خير ولد لإسرائيل يوسف، عرف هو خير من بقية إخوته بلا شك. أفرد الله له قصة وسورة وذكرا وأعلى مكانته ورفع قدره وكل ذلك. ماذا كان من يوسف؟ تعالوا ننظر إلى يوسف. قلنا بني إسرائيل مثال لآدم. طيب، بني إسرائيل مثال لآدم، ينبغي أن يكون في واحد من أبناء إسرائيل مثال أخص، مثال أخص يحكي لنا قصة آدم بطريقة مختلفة لتفهم ماذا حدث وماذا حصل. جاء يوسف. لو نظرنا إلى يوسف لوجدنا أنه نبي كرمه الله جل وعلا، كرمه الله جل وعلا وزرعه في كنف أبيه يعقوب، كان في كنف أبيه، تذكرون آدم، كان في كنف في حمى ربه عز وجل، فجاء يوسف فكان في كنف أبيه، أسجد الله له أبويه الذين هما ينبغي أن يكونا خيرا منه وإخوته، 12 أخا سجد له، صح؟ ورأى في المنام في الرؤيا إني أرى، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدا. ما سجد لأحد من المخلوقات إلا لآدم ويوسف، صح؟ ما سجد لأحد. فكان في كنف أبيه، ماذا حدث؟ أخرج من كنف أبيه قهرا، قهرا، ما كان يريدها، أخرج، خرج من كنف أبيه قهرا، ذهب إلى مصر. مصر هذه تمثل شرعا وتاريخا تمثل الدنيا، مصر هذه حتى سبحان الله يسمونها اليوم أم الدنيا. إيه فعلا، فتن الدنيا في مصر، فتن الدنيا كلها في مصر. طبعا ليس هذا ما شاف الدنيا. طبعا هذا ليس يعني استقلالا من قدر مصر ولا من قدر أهل مصر ولا شيء من ذلك، وإنما سبحان الله يقدر في كل بلد ما يشاء. طبعا العراق فيها علماء وفيها يعني أدباء وفيها يعني محدثون وفيها إلى يومنا هذا، مع ذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعشار الكفر في العراق، و9 أعشار الشر في العراق، و9 أعشار السحر في العراق. مع ذلك ماذا في العراق؟ محدثون وأدباء وعلماء وإلى ما هنالك، وفيها ما فيه. مصر لا، فتن الدنيا في مصر، أي مجال من مجال الفتن تريده قمته وذروته في مصر، فهي مثال للدنيا. دخل يوسف أين؟ في مصر. دخل الدنيا، دخل الدنيا يعني نزل إلى الدنيا، نزل من بلاد الشام. ماذا تمثل عندنا بلاد الشام؟ الجنة. وكان في بلاد الشام في كنف أبيه، وبلاد الشام التي هي أخص مكان فيها بيت المقدس سماها الله دار السلام، سماها الله دار السلام. يوم اليهود يسمونها أورشليم، أورشليم يعني دار السلام، الله سماها دار السلام. بما تذكرون دار السلام؟ الجنة، لهم دار السلام عند ربهم. فبيت المقدس جنة الله في الأرض، كان فيها يوسف مع أبيه، خرج من الجنة راح الدنيا. أول ما فات على الدنيا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تزين له حلوة الخضر. حلوة خضرة، امرأة العزيز، حلوة خضرة تزينت له وتمثلت له بأبهى صورها. ماذا قال؟ معاذ الله، المؤمن هيك يقول معاذ الله يا دنيا غري غيري، غري غيري فإني طلقتك 3. علم بطالب أقول يا دنيا غري غيري فإني قد طلقتك 3، يعني يمثلها المرأة. والمرأة حتى المرأة الجميلة في الرؤيا دنيا، المرأة الجميلة في الرؤيا دنيا. فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فحصل ما حصل كما تعلمون. تتابعت الأيام، بعد فترة جاءت فتنة أكبر، جاءت المرأة مجموعة. وكذلك المؤمن إذا ما أصيب أو إذا ما عرض إلى فتنة نجاه الله منها، لا تصيبه الفتنة الثانية بمقدار الفتنة الأولى، بل ستكون أصعب. الأولى نجا منها، ما الفائدة أن يبتليه الله بفتنة ثانية بمقدار الأولى؟ ما هي الفائدة؟ أين الفائدة؟ أن يبتليه بأكبر منها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يصيب المؤمن فتنة فيقول هذه مهلكتي، ثم تذهب فتأتي أخرى أكبر منها فيقول هذه مهلكتي. كل ما تأتي فتنة يقول هاي هاي هاي هاي حتوديني في داهية، ثم تذهب ثم تأتي أكبر منها، وهكذا المؤمن مبتلى إلى أن يموت. لا تأتي فتنة إلا والتي بعدها أكبر منها، وكل يبتلى على قدر دينه. من كان في دينه قوة شدد عليه في البلاء، ومن كان في دينه خفة خفف عنه، كل واحد على قدر دينه. ما معقول تجيب إنسان ضعيف نحيل ما عنده قوة ما عنده عضلات يحمل 2 كيلو، أبدك تحمله على قده، لما يحمل 50 احمل 55، طب احمل 60، احمل. لكن واحد ما شاء الله عنده من أول مرة احمل 200، صحيح ما عنده يعني عنده ما يتحمله. فمجموعة من النساء يعني جئنا على يوسف، وقالت يومها امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره. شايف صار فيه الآن فتنة بقوة، فتنة. أول مرة كان بس هيت لك يعني يلا، بس هيت لك يعني تعال يعني هلوما إلى الفراش إلى كذا. المرة الثانية لا، مش عخاطرك، بدك تزني بدك تزني. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، في فتنة السجن والضرب والعذاب كلها، ولا يكون من الصاغرين. ماذا قال في الثانية؟ مش المقال في الأولى معاذ الله، في الثانية كان فتنة أصعب عليه من الأولى. ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. ولئن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني أنا شوف أحف، أنا أحف صح كلامه، يعني هذا أنه يعني ها راح أصحب خلصنا، يعني أنت تولى أمري، ولئن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. طيب فدعاؤه في الثانية ليس كالأولى. ما في شيء، لذلك دعا يوسف، لكن انتبه دعوته في الثانية تثبت انه كان في الفتنة الثانية بحالة اصعب من اللي كان في الاولى. الاولى خلاص معاذ الله ان ربي يحسب، وهرب وقدت قميصه من دبر، يعني كان في عنده ارادة اكبر من الاولى، فالفتنة الثانية كانت اقوى منه. طيب ما لها حل بيوسف؟ دخل السجن. هو اصلا الدنيا في سجن المؤمن، ولما يكون في السجن هو في وضع طبيعي، هو في السجن في الوضع الطبيعي صح، يعني الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلما يكون يوسف، وما ذكر السجن في القرآن إلا في سجن يوسف، فلما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن، كأنه يشير إلى سجن يوسف. فدخل السجن، ودخل معه السجن كم فتيان. شو فتيان؟ هو حكاية تقسيم الناس، هي حكاية تقسيم الناس. أنت في الدنيا معك فتيان، أنت في سجنك الآن الذي تعيش فيه معك فتيان، معك صنفان، معك رجلان، رجل سيخرج ناجيا ورجل سيخرج هالكا، شقي وسعيد. وفعلا الفتيان معه في السجن، واحد سقى ربه خمرا، والثاني صلب فأكلت الطير من رأسه، ناج وهالك. وهذه حال الدنيا، تدخل السجن فيدخل معك فتيان، واحد ينجو والثاني يهلك. هذه قصة آدم منذ أن كان في الجنة إلى أن ذهب إلى لقاء ربه في الجنة، باختصار قصة يوسف. طيب بدك تتوسع، شوف بقية بقى بني إسرائيل، وأعطاه ابن إسرائيل، ابن إسرائيل هذا حكى لك قصة آدم من أولها إلى آخرها باختصار، يعني قصة ابن آدم باختصار. إذا أردت أن تتوسع فانظر إلى بني إسرائيل، تتوسع في معرفة قصة آدم وما كان. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اذكروا، انتبهوا للكلمات، بدنا نقاعد قاعدة هنا، كل كلام يشبه بعضه بعضا في القرآن إنما أراد الله منه أن تتنبه. انتبه لما يقول لك كلام هنا ثم يعيد الكلام بصيغة مشابهة في مكان آخر، ما في شيء عبث في القرآن أبدا، ما في شيء عشوائي في القرآن، ما في شيء والله إجت معه هيك، هذا لا يوجد في القرآن أبدا. إذا كان لا يوجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو المخلوق، فكيف في حديث من خلقه وأنزل عليه القرآن؟ فلما يقول لك اذكروا نعمتي، اشوف خلينا نمشي عليها ثم نعيد يعني قراءتها وشرحها حتى لما نصل اليها. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين صح، واذ قلنا لهم ادخلوا الارض، واذ قلنا لهم ادخلوا القريه، او اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ماذا قال آدم؟ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة. طيب كذلك لما أكلوا منها أو لما فعلوا ما فعلوا كذلك أخرجوا من الجنة. الدار السلام يعني التي هي بيت المقدس هي الجنة، هي الجنة. لما قال ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا إلى هذه الدار، ادخلوا إلى هذه الأرض، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. فإذا عصيت تخرج من الجنة، وإذا أطعت بقيت في الجنة. فهي دار السلام، يعني بيت المقدس، هي مثال جنة الله عز وجل في الأرض. لا تشبهها في زرعها، ممكن ما تشبهها في كثرة أشجارها، ما تشبهها ولا منها شيء، يعني مكان مخضر حيوان. أصلا بيت المقدس مكان فيه خضرة، فيه خضرة، وفيه مكان يعني اللي هو جبل الطور قريب من بيت المقدس، مكان أخضر، مكان أخضر، شجرة تخرج في طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، شجر زيتون، يعني فيه خضرة. لكن ليس هذا مراد الله من البيت المقدس أن يكون شبيها بالجنة في الشكل، وإنما شبيه بالجنة من حيث الحكم. من أطاع الله أدخله جنته في أرضه، ومن عصى الله أخرجه منها. لذلك كل أمة تطيع ربها يقول لهم ادخلوا إلى بيت المقدس، ومن حكم بيت المقدس حكم الأرض كلها. إيقاع بيت المقدس، من حكمها حكم الأرض كلها. لما نادى الله داود ماذا قال؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني في بيت المقدس، يعني في بيت المقدس. من كان خليفة في بيت المقدس كان خليفة في الأرض. الذي ملك الأرض كلها من أولها إلى آخرها من المؤمنين من؟ سليمان. سليمان. سليمان أي كان مركز خلافته؟ بيت المقدس. ما كان ليحكم الدنيا لو لم تكن خلافته في بيت المقدس. منها تحكم الدنيا. فإذا دخل إلى بيت المقدس حكم الدنيا كلها، وهكذا. كما قال الله في النازعات: فإذا هم بالساهرة. الساهرة تطلق على شيئين اثنين، تطلق على بيت المقدس وتطلق على الأرض. تشوف التشابه بين الأمرين، بيت المقدس هي الأرض والأرض هي بيت المقدس. لما تحكم هذه تحكم هذه. اليوم اليهود يحكمون بيت المقدس، يعني يحكمون الدنيا، نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. الآن لما تطيع الله عز وجل يدخلك إلى بيت المقدس، فإذا عصيت أخرجك منها. الآن متى يخرجك منها؟ أي نحن الآن طائعون ولا عاصون؟ عاصون، لأننا برا، لم نطيع ندخل إلى الداخل. فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أي نعمة؟ النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، منها أنه نجاهم من فرعون. وبعد قليل سيقول: وإذ نجيناكم من آل. وإذ يعني من التفسير، حتى نفسر لكم ما هو الأمر الذي أنعمنا به عليكم، وكيف لم توفوا بعهد الله الذي كان ينبغي أن توفوا به. طيب، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم وما إلى ذلك. فالآن يبدأ باختصار: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نفهم من هذا أن الإنسان إذا ما أراد أن يبدأ بشكر نعم الله يبدأ بذكر نعم الله قبل شكره، حتى تعرف نعمة الله وتزيد من نعم الله عليك. ينبغي أن تشكرها، لكن قبل شكرها اذكرها. كيف تشكر على ما لا تذكره؟ يعني: يا رب إنك قد أنعمت علي، كما قال يوسف. يوسف ماذا قال؟ قال: رب آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ذكر نعمة الله، صح؟ هذه آتيتني وعلمتني وأنعمت علي وتفضلت علي ورحمتني، هذا ذكر للنعم. ذكر النعم يتبعه شكر للنعم. فإذا تبع الذكر تبعه شكر، حين ذلك تبقى هذه النعم: لئن شكرت لا أزيد. لما هذا الجلال لبني إسرائيل؟ كل الأنبياء منهم، كل النعم، من سلوى وكذا، شو هم البشر؟ كلنا بشر، مش الأنبياء. هم بشر، يعني هم خلقهم الله تعالى ليكونوا مثلا للعالمين، أعطاهم كل ما أعطى البشر، طيب حتى يفرجيك ماذا كان من بني إسرائيل؟ كان منهم فلان وفلان وفلان وفلان، وكان منهم الإمام في الضلال، وكان منهم الإمام في الهدى، صح؟ ثم حصل ما حصل منهم فرفع منهم الخير. لا، هو الناس إذا بدك هني اختصار البشر في بني إسرائيل، شوف في مسألة، في كلمة قال الله كلمته، أو قال فلان كلمته، دخل فلان في مثلا خلاف وخصام بين الناس، فدخل فلان حتى يفض الخلاف، قال قلت كلمتي، صح؟ قلت كلمتي، قلت كلمة، شو يعني؟ فضيت الخلاف. قلت كلمتي. من الذي يسمى عند الله كلمة الله؟ عيسى. الذي يحدد الله فيه حكمه على الناس؟ عيسى. الذي يقول الله فيه حكمه في الناس؟ عيسى. بنو إسرائيل أفسدوا، فقال الله حكمه فيهم، كيف؟ طلع عيسى، رفعت منهم النبوة لما رفع عيسى، صح؟ الذين يقول الله فيهم كلمته في آخر الزمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نزال عيسى. وكلمة الله يعني هو الكلمة التي يفصل الله بها بين الناس، يقول فيها الكلمة على الناس، يعني كأنه يقول أرضى عنكم لا أرضى عنكم بعيسى. رفع عيسى من بني إسرائيل، ينزل عيسى إلى بني محمد أو إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عارفين 100% أنهم لن يحكموا الدنيا إلا بحكم بني إسرائيل، إلا بحكم بيت المقدس، هذا عارفين عندهم يا مسلم، ما بيجادلوا فيه. لكن برضو عارفين أنهم بنجاستهم إذا دخلوا بيت المقدس فستنبذهم بيت المقدس. عندهم في التوراة، لا تتحملهم بيت المقدس أكثر من 76 سنة، ما بتتحمل بيت المقدس، لا تتحمل نجس أكثر من 76 سنة، هذا في التوراة. أكثر شوي، صلوا 67 سنة، 67 سنة، 69 سنة. المهم يعني ماش ما تفوتنا بالقوية، خلينا على الشط. فهم عارفين الحقيقة هي، عارفين 100% أن بيت المقدس مركز لحكم العالم، من حكمها حكم العالم، ومن حرمها حرم العالم، هاي هم عارفينها تمام. هلا بنو إسرائيل طبعا كان منهم أئمة في كل المجالات، يعني إمام تجد إمام، أئمة في الضلالة بنو إسرائيل، أئمة في الهدى بنو إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل بالآلاف، مش نبي واثنين ومية ومئتين، بالآلاف، أكثر أنبياء الدنيا بعثت لبني إسرائيل ليس لغيره. يعني صور أنت كل الفترة ما بين إبراهيم، ما في إبراهيم ولد نبيين، إسحاق وإسماعيل، ولد إسحاق وإسماعيل. طيب من إسحاق كل الأنبياء من ما بين إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام 3500 سنة، 3500 سنة، يعني نص عمر الدنيا أنبياء بني إسرائيل. ما بين إسماعيل ومحمد ما في حدا ولا نبي، فنصف عمر الدنيا كله أنبياء بني إسرائيل. المسيح بعث بعد يعني فترة طويلة، المسيح ما كان من أول عمر الدنيا، تحسب أنت من آدم. على كل حال فبنو إسرائيل كما قلنا كان منهم أئمة في الهدى والضلال، وكان فيهم أنبياء، وكان فيهم رسل، وكان فيهم، إلا أن الله عز وجل قال فيهم كلمته. ما هي كلمته؟ أنكم أوتيتم ما لم يؤت أحد من العالمين، وأعطيتم ما لم يعط أحد من العالمين، وكان الدلال دللتم دلالة ما دلل به أحد من العالمين، من الرزق والخير والملك والحكم والمال والجاه والسلطان، ما أعطي أحد في الدنيا كما أعطي بنو إسرائيل في الدنيا. طيب، وكان يعني منهم الأمر العجيب. ثم قال الله فيهم كلمته، إلا أنهم هذه الكلمة التي قالها الله فيهم لم يفهموها. الكلمة التي قالها الله فيهم لم يفهموها. كيف لم يفهموها؟ لما كان أتاهم نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء نبي الله سليمان بعد داود بعد تثبيت الحكم، جاء سليمان ونشر الله به الحكم بني إسرائيل. عاش بنو إسرائيل في عهد سليمان عصرا ذهبيا، حكم سليمان الأرض كلها، يعني ما في إلا أطراف ما وصل إليه سليمان، لكن حكم الأرض كلها، ومن كان تحته بنو إسرائيل، هو من بني إسرائيل سليمان، فحكم الأرض كلها. بعد سليمان بدأ الانحدار. طيب، صار اليهود اللي هم جاءوا بعد، طبعا هذا قبل عيسى، صار اليهود بعد سليمان كلما بعث إليه النبي أنت تعيد ملك سليمان، فإذا قال لا أنا أريد أن أهديكم، أريد أن أرشدكم، أريد أن أعلمكم، قتلوه، وإذا ما سلطوا عليه ينفوه أو يعذبوه أو يسجنونه أو شيء من هذا، المهم أنه خلص كذبوا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. فكلما بعث النبي أول سؤال، تعيد من سليمان؟ نعم، أهلا وسهلا. لا، وكلهم يقولون لا، أن ملك سليمان لن يعود بعد سليمان، وهم يعلمون هذا، ملك سليمان لن يعود لهم بعد، لكن من باب أنه لعله. فكلما بعث نبي، إلى أن بعث نبي الله عيسى، كان الأمر قبل بعثة عيسى، وهذا أمر مهم جدا، الله تعالى عرف وأراد وقدر جل وعلا أنه لن يكون نبي بعد عيسى في بني إسرائيل، لن يكون نبي بعد عيسى في بني إسرائيل. وكانت سنة الله في أنبيائه أنه يكرم أنبياءه بإنباء أولاده. النبي يكرمه كيف؟ خلي ابنه يصير نبي. لذلك كل أنبياء بني إسرائيل أولادهم أنبياء، أولادهم ينبئهم الله إكراما لهم. فأوحى الله إلى أواخر العهد الذي كان في بني إسرائيل قبل عيسى أنه ما حد منكم يتزوج، واللي بيتزوج لن يولد له. ليه؟ خطر، انقطع النبوة، لا تتزوج. طبعا هذه لا تتزوج فهمها النصارى حكما لعامتهم، ما تتزوج، تبتل، ورهبانية يتبعوها، ما تتبنها، انتم خصكم الموضوع، الموضوع كان للأنبياء، انتم ما دخل. ففهمها النصارى لهم، فكان يقول لا تتزوج، اتركوا الزواج، حتى لأنه في وقت سيأتي وقت بعد 50 60 70 100 سنة ستنقطع النبوة فيكم، حتى ما يعني أخذلكم فيأتي ابنكم ولا أنبئكم. قبل عيسى، حتى أنه لما جاء زكريا تزوج زكريا وما ولد، زكريا قبل عيسى بفترة قصيرة ما ولد له، لولا دعاء الشهير الذي طرق به السماوات السبع، هب لي من لدنك وليا. هاي الدعوة وصلت لمطرح ما توصلها، يعني ما كانت لتصل لولا هذا الدعاء. اجل، لكن هذا الولي شو صار فيه؟ لا تزوج ولا، كان عنده مهمة واحدة بس، نبي أصبيا، صار نبيا وهو صبي، ليه؟ لأنه حيموت بكير، ما من نبو على 40 هو حيموت صغير، نبي وهو صبي وآتيناه الحكمة صبيا. شو شغلتك يا يحيى؟ بس بتروح أنت تلبس الصوف، كان يلبس الصوف وينام في الكهوف، طيب، ويعيش على الفتات، إيه، ويمر على الناس يبشرهم بعيسى، يبشرهم بيحيى بس، حتى ما جاء عيسى. منين بده يجي عيسى؟ ما هو ما في أولاد عيسى، فأتى من أنثى، ما في رجل يأتي به، لأنه أصلا لو كان رجل من بني إسرائيل وسيلد سيكون نبيا، فجاء عيسى من أنثى ولم يأتي من رجل، فكان آية من آيات الله عز وجل، قال الله فيها كلمته. الآن أنبياء اليهود سألوا زكريا: أنت تعيد سليمان؟ لهم، وهو كان سيد بيت المقدس، لولا سيادته لقتلوه باكرا، تأخر قتله لهم حتى قتلوه، وشعوا به وقتلوه. ويحيى: لن تعيد ملك سليمان؟ قتلوه. عيسى نفس الكلام، لكن عيسى كان فطنا، ما خرج عيسى علانية بين اليهود، وإنما كان يتخفى، يخرج خفية من بيت لبيت، من بيت لبيت، من بيت لبيت، يبشر ويعلم ويتكلم كذا. وكان عنده أمران: الأمر الأول يقيم الملة العوجاء في بني إسرائيل، يقيم الملة العوجاء، يعني ببين لهم الأخطاء اللي هم موجودة عندهم. لذلك أوتي كتابه اسمه كتاب الإنجيل. الإنجيل سمي بذلك لأنه ينجل لهم التبن الذي خلطوه على حنطة الرب، نجل لهم كل الأخطاء اللي عندهم، لأنه ينبغي يكون كلمة حتى يواجه أحبار في الأحبار اليهود. لذلك سماه الله كلمته، لأنه بده كلمة، بده حجة. كان عيسى مثبتا، يعني مدعما بالحجة، حتى أنه كان ما يتكلم إلا وجبريل بجانبه، وأيدناه بروح القدس حتى يواجه الحجة الموجودة عند بني إسرائيل، اللي هو عند أحبار بني إسرائيل. وسمى كتابه الإنجيل. اسمح لي. كمان ما حد يقرأ، ما حد يكتب كمان. خلاص.